يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا لحالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا لحالي. وارحم بعفوك ذلي وحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي. وكن لي عونا عند السؤال، وكن لي عونا عند السؤال. فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال. فإني عبد حملي ثقيل، ولي ذنوب مثل الرمال. وأنت رب، رب جليل، وأنت رب، رب كريم. تعفو وتستر قبح فعالي، تعفو وتستر قبح فعالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا لحالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا لحالي. وارحم بعفوك ذلي وحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي. وكن لي عونا عند السؤال، وكن لي عونا عند السؤال. فاغفر ذنوبي واستر عيوبي، فرج كروبي وارأف بحالي. فاغفر ذنوبي واستر عيوبي، فرج كروبي وارأف بحالي. وامنن علينا بالقرب يا من، وامنن علينا بالقرب يا من. هو قريب مولى الموالي، هو قريب مولى الموالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا لحالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا لحالي. وارحم بعفوك ذلي وحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي. وكن لي عونا عند السؤال، وكن لي عونا عند السؤال. واكشف حجاب الأغيار عنا، حتى نشاهد نور الجمال. واكشف حجاب الأغيار عنا، حتى نشاهد نور الجمال. وزدني علما ربي وحلما، وزدني علما ربي وحلما. أحسن ختامي عند ارتحالي، أحسن ختامي عند ارتحالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا. برضاني حالي. يا من يراني ولا أراه، انظر بعيني الرضا لحالي. وارحم بعفوك ذلي وحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي. وكل عونا عند السؤال، وكل عونا عند السؤال.